على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، وكانت تحب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتحبين ذلك؟ قالت: نعم، أحب من شاركني في خير أختي. وما هو الخير؟ كونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تصير أم المؤمنين، فهذا شرف عظيم. وكل زوجة له في الدنيا فهي زوجته في الآخرة، وهذا أيضا شرف ما بعده من شرف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها لا تحل لها، أنها لا تحل له لكونها أختها، والرجل لا يجمع بين الأختين في نكاح واحد، كما قال تعالى: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وفيه أن المرأة إذا علمت أن زوجها يرغب في النكاح لها أن تدله على المرأة الصالحة، وهذا وإن لم يكن من شأن النساء إلا أنه أمر يعني مرغب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أم حبيبة أختها وكانت صالحة دينة. ففيه أن المرأة إذا علمت أن زوجها يرغب في النكاح أن تدله على المرأة الصالحة. ولا ينبغي أن يقع بينهما الغيرة والمنافرة لأجل ذلك. وفيه تحريم نكاح الأختين جميعا في نكاح واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من نكاح بنت أبي سفيان. نعم. وفيه جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فإن أم حبيبة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا معنى ماذا نريد من كلمة راجعت؟ راجعت يعني ناقشت، وأن ذلك ليس ممنوعا. الرسول كلامه حق وينبغي أن يؤخذ على التسليم، لكن المراجعة والمناقشة لأجل زوال الشبهة عنها أمر لا بأس به. وبناء على ذلك ينبغي للعالم أن يقبل ذلك أيضا. لكن لم تراجعه على جهة الاعتراض، إنما راجعته على جهة تفاهم الحكم وتفاهم القضية على وجهها. واضح؟ لابد من استنباط الأحكام من النصوص على الأسس الصحيحة. وفي هذا الحديث جواز استعمال القياس. من أين نأخذ هذا؟ لأن أم حبيبة قاست أختها على بنت أبي سلم، قالت: إنه نحدث يعني سامعين كذا تحت تحت أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة، فهذا استعمال منها للقياس. فإذا جاز لك أن تتزوج بنت أم سلمة وهي بنت زوجتك فلا حرج أن تتزوج أختي، فهذه ابنة زوجتك وهذه أخت زوجتك. إذا كان ذلك الحديث الذي بلغنا أمرا واقعا فهذا فأختي تشبه في الحكم ابنة أبي سلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هل اعترض على القياس في حد ذاته؟ لم يعترض على القياس، إنما أخرج هذه الصورة بنص فقال لم يعترض على نفس القياس، لكن قال هذه الصورة لا تشبه هذه الصورة، فهذا إقرار لها على استعمال القياس ومنع من صحة القياس لأجل اختلاف الصورة للحكم. ثم أخبرها أن بنت أبي سلمة لا تحل له، وأن الحديث الذي بلغ ليس صحيح. ما هو الحديث؟ لأن حديث الناس أنه يرغب في نكاح، هذا فيه دليل على أنه ليس كل ما يشاع يكون واقعا، حتى يحترز الناس من إيش؟ مما يقال ويتحدث الناس به. وفيه أنه ينبغي لمن سمع حديثا يشاع أن يرجع فيه إلى ذوي الاختصاص، يعني الذين نقل عنهم ذلك الخبر، يعني أو نقل في شأنهم ذلك الخبر، ويستوثق لعل ما أشيع ليس صوابا. وهذا الذي فعلته أم حبيبة رضي الله عنها، رجعت إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تجزم بإيش؟ بذلك الحديث، فقالت إنا نحدث. ثم لم تصرح بمن حدثها سترا عليه، إنا نحدث أنك ترغب في نكاح بنت أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة؟ قالت نعم. فلما استوثقت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت إلى من يختص به ذلك الأمر، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث وقال لها هذا غير صحيح، لأنها لا تحل لي، لو لم تكن ربيبتي فإنها بنت أخي، يعني تحرم علي من كم جهة؟ من جهته، فهي ربيبتي لأنها بنت زوجتي. قد قال الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ثم هي بنت أخي من الرضاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رضع في ثويبة مولاة أبي لهب، وأبو سلمة رضع في ثويبة، فيكون أخوه من الرضاع وبنته لا تحل له لأنها بنت أخيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأبطل لها هذه الإشاعة وأنها غير صحيحة، ففيه أنه إذا سمع الشخص بخبر وشيع عن شخص أو عن مجموعة من الناس ينبغي أن يرجع إليهم حتى يستوثق من الخبر ولا يبني عليه. نعم. وفي أنه لا بأس بتناقل الناس لخبر النكاح وأنه لا حرج في ذلك. فلان دار يعرس، فلان عنده رغبة كذا ويريد أن يتزوج من هذه الجهة، وأن هذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ولم يقل لماذا يتحدث الناس عن فلان أنه يريد أن يتزوج وعن فلان أنه راغب في النكاح من هذه الجهة وأنه ذاهب إلى هذه البلد ليتزوج، لماذا يخوض الناس في ذلك؟ لم ينكر هذا على أم حبيب، بل أخبرها أن هذا الخبر غير صحيح، والدليل على عدم صحته عدم جوازه، والرسول لا يأتي ما ليس بجائز. وفيه تحريم نكاح الرجل لبنت زوجته وهي الربيبة التي سبق الكلام عليها. سواء كانت تلك البنت يعني بنت امرأته ولدتها قبل نكاحه بها أو بعد قبل أن ينكح بها، وسواء تخللها ذلك الأمر بعد نكاحه بها، يعني رجل تزوج امرأة وكان لها بنت من رجل قبله لا تحل له، وسواء كانت في حجره أو تربت عند أبيها، وسواء كانت هذه البنت ولدتها بعد نكاحه منها، بمعنى تزوجها ثم نكحت رجلا آخر بعد أن طلقها فأولدها بنتا، فهذه البنت أيضا تعتبر بالنسبة له ربيبة. وفيه دليل على تحريم بنت الأخ من الرضاع كبنت الأخ من النسب سواء بسواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه مسألة مهمة ينبغي أن تشاع، لأن أحكام الرضاع كأحكام النسب في التحريم. نعم في التحريم. قوله أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فيه دليل على أن الشخصين إذا رضعا في امرأة أجنبية أنهما يصيران بذلك أخوين، حتى لو أمسك هذا بثديها وهذا بالثدي الآخر ورضعا في وقت واحد فإنهما أخوان من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع في الحولين وأن يكون 5 رضعات فأكثر. ويؤخذ من قوله قال عروة ثويبة ملاطة لأبي لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة أي بشر حال، فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. وهذا فيه من الفوائد أن الكافر قد يجد عاقبة العمل الصالح في الآخرة، يعني قد ينتفع في الآخرة بالأعمال الصالحة التي أداها في الدنيا بحيث أنه يخفف عنه من العذاب شيئا قليلا، كما فعل بأبي لهب. أعتق ثويبة، قال بعتاقة ثويبة سقوني ماء في نار جهنم، ذلك العذاب الذي لاحق أبا لهب في أثناء طلب أن يسقى فسقي، فقيل له ذلك قد حصل لك بسبب عتاقتك لثويبة، لأنه لما أخبرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن عبد الله بن عبد المطلب ولد له ولد ذكر، وأخبرته ثويبة وكانت أمة وكان يهينها ويضربها، فلما أخبرته بذلك الخبر قال أنت حرة، ولم يعلم أن هذا المولود سيكون له شأن وسيجري بينه وبينه من البغضاء ما قد ظهر فيما بعد، لكن لم يدري بما سيكون في المستقبل. وقد ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث يستدل به لمذهب الجمهور القائلين بأن الكفار ليسوا على رتبة واحدة، بل بعضهم أهون عذابا من بعض وبعضهم أشد عذابا من بعض، خلافا للأشاعرة والمرجئة الذين لا يرون تفاضل الناس في الكفر والعقوبة يوم القيامة، وهذا مذهب فاسد بلا شك. ويمكن أن يستفاد من القصة أن الصحابة استدلوا بهذه الرؤية المنامية واحتجوا بها، لكن لأنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج بالرؤى المنامية مطلقا استدلالا بهذه القصة، بل يقال جواز الاستدلال بالرؤية المنامية كما استدل بها الصحابة بشرط أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عرضها له أو عرضها عليه وسكوته عليها إقرار لها، ومن الشرع السنة الإقرارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر شيئا فهو حق. نعم، القصة قصة عظيمة وفيها فوائد جمة، وهذا ما تيسر ذكره من فوائده. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، في هذا الحديث تحريم نكاح المرأة مع عمتها، يعني لا يجمع بينهما في عقد واحد، فإذا تزوج امرأة ليس له أن يضم في النكاح عمتها معه. وفيه تحريم الجمع بين المرأة وخالتها في نكاح واحد، بحيث يتزوج المرأة ثم يجمع إليها خالتها، أو يتزوج المرأة ثم يجمع إليها عمتها. ويدل الحديث بمفهومه أنه إذا لم يجمع بينهما بحيث أنه تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج بعمتها أن ذلك لا بأس به، لأن النهي إنما هو عن الجمع بينهما في نكاح واحد. أو تزوج العمة ثم تزوج بعد أن طلقها وماتت عنه تزوج بنت أخيها لا بأس بذلك. أو تزوج بامرأة ثم طلقها أو ماتت عنه فتزوج خالتها هذا لا بأس به، لأن النهي إنما ينصب على الجمع بينهما في نكاح واحد. طيب، إن قال قائل إذا تزوج امرأة ثم نكح خالتها فأي النكاحين يفسد؟ نكاح الأولى والثانية؟ نكاح الثاني. وإذا تزوج أيضا امرأة ثم جمع إليها خالتها فسد نكاح الخالة، وكذلك فسد نكاح العمة إذا كانت المجموعة هي العمة، كما أنه إذا تزوج امرأة ثم نكح أختها فإن نكاح الأخت الثانية يبطل ويفسد. نعم. وهذا الحد في هذا الحديث في رد على الحنفية الذين قالوا إن هذا الحديث فيه زيادة على القرآن، والزيادة على القرآن نسخ له، ثم قالوا القرآن لا ينسخ بالسنة الأحادية، وكلا المقدمتين غير صحيحة، لأن قولهم الزيادة على النص القرآني نسخ له، ثم قولهم والنسخ والسنة لا يمكن أن تنسخ القرآن، ذكر الشنقيطي يعني كلا المقدمتين فاسد، وليست كل زيادة على القرآن نسخ له، فالتغريب تقريب الزاني الغير محصن جاء في السنة المطهرة ولم يأتي له ذكر في القرآن، وهو ليس نسخا لجلد الزاني، بل هو أمر آخر، لأن الزيادة إما أن تقع منافية للمزيد وإما أن لا تقع منافية للمزيد، وهنا ليست منافية للمزيد لأن القرآن ساكت عن التغريب والسنة مصرحة بالتغريب، فلا تنافية بين النصين، نص الآمر بالجلد والنص الموجب للتغريب ليس بينهما تنافي، والنسخ إنما يصار إليه عند التعارض ولا تعارض بين ساكت ومتكلم. ثم لو فرضنا وجود التعارض فإن السنة تنسخ القرآن لأنها شرع، والشرع ينسخ الشرع، وكون هذا قطعي وهذا ظني هذا لا تأثير له في ثبوت النسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمن منع. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم، في هذا الحديث جواز الاشتراط في النكاح، وأن الأصل في شروط النكاح الجواز واللزوم إذا شرطت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به واستحللتم به الفروض. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن آكد الشروط التي يشترطها المتعاقدان هذا على هذا وهذا على هذا شروط النكاح، والسبب في هذا أنها استحلت بها الفروض. ولو أن شخصا شرطت عليه المرأة أن لا يتزوج عليها ووافق على هذا الشرط لزم، وأن هذا الأصل وأن هذا الشرط شرط لا بأس به. ولو شرطت عليه دارها أن يسكنها المكان الفلاني أو القرية الفلانية أو البيت الفلاني ورضي بهذا الشرط لزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به واستحللتم به الفروض. وهذا الشرط إنما يكون في ابتداء النكاح، لا يكون لاحقا حتى لا تفكر المرأة في ذلك. نعم. طيب، ولو شرط الزوج، ولو شرطوا على الزوج أن تدرس أو تكمل دراستها ثم وافق على ذلك لزمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللت به الفروض. لكن إذا صالح المرأة ورضيت وأسقطت الحق بشرطها فلا حرج. ولو قالت: أنا لا أتنازل إلا بمقابل، فإنه يعطيها المقابل الذي ترضى به في إسقاط الشرط. وقد يحصل أحيانا المرأة تشترط ثم تتنازل لأنه حق محض لها، فلها أن تعارض عليه، يعني أن تطلب العوض عليه، ولها أن تسقطه من غير عوض، ولها في ذلك الحرية الكاملة. طيب، إذا لم يوفي لها بشرطها فإنها تملك عليه فسخ العقد، يعني فسخ إيش؟ النكاح. لأن يعني القاعدة أن كل من فات غرضه بالشرط الذي اشترطه وأنه يملك الفسخ بعد ذلك. نعم. يمكن أن يؤخذ منه أن الواجبات في درجات متفاوتة، بعضها أحق من بعض وبعضها أوجب من بعض، لقوله: إن حق الشروط، والشروط كلها إذا لم تصادم نصا ورضي بها الطرف الآخر تكون واجب. فقوله: إن حق الشروط، يعني بعض الشروط أوجب من بعض، فشروط النكاح أوجب من إيش؟ من شروط البيع. وهذا يدل على أن الحقوق تتفاوت وأن بعضها أحق من بعض. فلا شك أن الجار له حق ولا لا، ولكن حق الزوجة أعظم من حق الجار. هذا استنبطناه من إيش؟ من قول إن حق الشروط، فلم يجعل الشروط كلها إيش؟ الدرجة، فقال بعضها أحق من بعض. ويمكن أن يؤخذ منه أيضا أن النكاح موجب لاستحلال الفروض، كما أن شراء المرأة موجب في الاستمتاع بها، يعني الأمة لا تحتاج أكثر من إيش؟ من الشراء. إذا جاء السوق فاشترى أمة بحر ماله فإنه بمجرد شرائها يستمتع بها ولا تحتاج إلى عقد. لماذا؟ لأن الأمة تستباح بإيش؟ بالشراء، والحرة تستباح بعقد النكاح. وأنه كما أنه إذا اشترى تمرا من السوق فإنه يباح له أن يأكل منه. فالأمر بمنزلة المتاع، فإنه بمجرد شرائه يملكه وينتفع. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. نعم. في هذا الحديث من الفوائد تحريم نكاح الشغار. والشغار أصله من شغر الكلب رجله إذا رفعها من الأرض، ومنه قول بعضهم وظائف شاغرة. فشغر الكلب إحدى رجليه إذا رفعها لأجل أن يبول، وسمي نكاح الشغار بالشغار لأنه خلى عن الصداق. فكل نكاح كانت فيه المرأة كأنها مهر للأخرى من غير أن يسمى بينهم الصداق فهذا نكاح الشغار. فيقول له كما جاء في الحديث: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنته وليس بينهما صداق، أو يقول: زوجني أختك على أن أزوجك أختي وليس بينهما صداق. هذا نكاح الشغار، وهو نكاح باطل لا خير فيه. بقي صورة أخرى، لو قال له: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وسمى كل منهما مهرا، فهذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال إنه ليس شغارا ما دام أنه سمي فيه الصدق، لأن الشغار مادة الكلمة ترجع إلى الخلو، يعني خال العقد عن الصداق، فوجب أن يكون هذا النكاح صحيح وليس بالشغار، لأن الشغار من شغر إذا خلى، وهذا العقد فيه الصداق فلم يخلو منه. واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه من نكاح الشغار، لأنه شرطت هذه المرأة في هذه المرأة ولم يجعل لهذه اختيار، فكأن هذه مهر هذه، ولو سمي المهر فإن هذه المرأة شرطت في هذه، والواجب الفصل بين العقدين. إذا قال: زوجني أختك وقبل ورضيت المرأة، أخذت حقها في الرضا. أما تكون النساء لعبة بين الرجال: زوجني أختك على أن أزوجك أختي، فتكون هذه شرط في هذه، وليس لكل من المرأتين اختيار وحق في الرضا وعدمه، هذا ظلم للنساء. لكن الصورة الأولى متفق على تحريم، والصورة الثانية مختلف فيها. عرفتم يا أخوان؟ نعم. ممتاز. طيب. وقوله: وليس بينهما صداق، هذا تفسير من الراوي، وهو من؟ عبد الله بن عمر. وهذا ليس منه حصرا لأنواع الشغار أيضا من الصور التي يمكن أن نضيفها مما ذكره الفقهاء أن يسمى لإحداهما صداق ولا يسمى للأخرى صداق. هذا أيضا فيه خلاف. الصورة الرابعة أن يسمى لكل منهما أن لا يسمى لكل منهما صداق لكن هذه رضيت وهذه رضيت. واضح؟ نعم. هذا كله لا يجوز عند جماهير أهل العلم وفقهاء. اقرأ نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. رجل تزوج بنت وتوفي بعد ذلك يجوز له يزوج أمها. والسؤال الثاني بيسألوا العوام دائما بيقول إذا زنى ببيت هل ممكن تتزوج؟ نعم. أما الصورة الأولى يقول لو تزوج ببنت ودخل بها هل تحرم عليه أمها؟ نعم تحرم عليه أمها مطلقا. قال تعالى وأمهات نسائكم. مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات حتى لو لم يدخل بها. أما الزنا من امرأة هل يحرم نكاح أمها؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا يحرم أمها لأن هذا إلحاق للسفاح بالنكاح في الأحكام ولا يمكن أن يشبه أن السفاح بإيش؟ النكاح في المحرمية يعني لا ينشر الحرمة. صلى الله وسلم على محمد.